سبحانه وتعالى ضرب مثالين للمنافقين في سورة البقرة، شرحنا منهم واحد، يبقى المثال الثاني فماذا عنه واللمسات البيان الموجودة فيه، كما تصورها آيات سورة البقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبقا ذكرنا المثال الأول، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كان فلما أضاءت ما حوله. نعم. والمثال الآخر هو قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم، هذه هو المثال الآخر. طبعا الصيب هو المطر، الصيب هو المطر. نعم، والمطر هو يعني المطر الشديد الانصباب أيضا. من صاب أم من؟ نعم، صاب يصوبه. يصوبه. نعم، صاب يصوبه. يعني مطر شديد الانصباب. يعني ليس مجرد مطر. جيد. إذا هذا هو الصيب. الصيب. الصيب هو ذكر قال فيه ظلمات ورعد وبرق. وبرق. ظلمات كثيرة الظاهر يعني لأن جمع. ظلمة. جمع ظلمة، ظلمة السحمة. السحمة يعني سواد الغيم، سواد السحاب. السحمة. أسحم، أسحم يعني أسود. هذا في ظلام أسحمي. نعم. شديد الظلمة. نعم. وتطبيقه للسماء ظلمات يعني. صحيح. وظلمة الليل. هذه ظلمة ثانية. ثالثة. هو نفسه المظلم. هو نفسه أظلم وكونه طبق السماء فلم ليس فيها مكان للضياء. صحيح، هذه ظلمة ثانية. والظلمة الثالثة ظلمة الليل. فإذا ظلمات. بس هل هناك في الآية ما يحدد ظلمة الليل؟ عندما قال ظلمات طبعا هو بالجمع. نعم، لا هو ظلمة الليل لأن قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، لو كان نهار كان يمشوا. صحيح. ما شاء الله، أحسن. ورعد وبرق. ورعد وبرق فيه إذن هذا هو الظلمات. والقرآن أصلا هي كلمة ظلمات لم تأتي مفرد أصلا في القرآن كلمة. أبدا، بخلاف النور. يأتي النور مفرد. النور مفردا، ظلمات أنوار هذا. ظلمات. ظلمات تأتي. سبحان الله. إذن صيب مطر شديد الانصباب الحذر في هذه الظلمات، فقال هذا فيه ظلمات ورعد وبرق، ليس فقط ظلمات. لا. هل هذا الترتيب مقصود في حد ذاته سيد الدكتور؟ نعم فضل. نعم. الترتيب مقصود لذاته، ولذلك حتى لاحظ في آخرها قال لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فالسمع مقابل الرعد والأبصار مقابل البرق. البرق نفس الترتيب. صحيح. نفس الترتيب، وذلك لأن الخوف من الرعد أشد أم من البرق؟ أشد من البرق. سبحان الله. لأن أقواما أخذوا بالصيحة، أهلكوا بالصيحة. مجرد هذا الصيحة الكبيرة أو صوت رعد هذا يهلك؟ نعم، وعدنا في القرآن أقوام بالصيحة. نعم. فيعني أخذتهم الصيحة. الصيحة اللي هي الصوت المرتفع، الصوت الشديد اللي يقتل. الله أكبر. طبعا. أم قدم لأن السمع أسبق من أو سرعة الصوت أسبق من سرعة الضوء؟ لا، سرعة الضوء أسبق. لا. لا لا نسمع. لا لا لا. يعني تقتضي الآية أن نرى ثم نسمع. هو الضوء أسبق من الضوء. صحيح، وبالتالي قلت تقتضي الآية، خارج الآية أن نرى ثم نسمع. لا، في مقام عقوبة ومقام خوف، فالرعد أشد في مقام خوف. يخافوا. إذا القرآن الكريم حتى ما يهتم برص الكلمات بجوار بعضها البعض، هو يراعي دلالتها في السياق. السياق هذا يعني. إذن هو ظلمات ورعد وبرق. سلام يا رب. الآن إذا مطر شديد الانصباب وظلمة، ظلمات وليس ظلمة، ورعد وبرق، فموقفهم قال لاحظ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أصابعهم المقصود هي الأنامل، لأن الأصبع لا يمكن أن تثبت. مجاز مرسل يعني. مجاز مرسل، نعم. علاقة الكلية. لأن حيث أطلق الكل وأراد الجزء. الجزء. وهذا يعني لشدة الخوف. يعني يصنعون هكذا. هكذا ويعني كأنما يجعلون أصابعهم لو استطاعوا أن يدخلوها كلها في أذانهم لفعلوا.